قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كفار قريش فأصابهم الله عز وجل بقحط دعا عليهم بسني كسني يوسف فأصيبوا بقحط فترة من الزمن ثم زالت هذه الفترة فلما نزل المطر كفروا بالله عز وجل ولم ينسبوا هذه الرحمة هذا المطر الذي نزل إلى الله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم بعد الضراء بعد البلاء تأتي النعمة وتأتي الرحمة هنا يتبين موقف الإنسان المؤمن وغير المؤمن وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا يقولون هذا بسبب الكواكب هذا بسبب فعلنا هذا لأننا نستحق هذا لأن النجوم جاءت في الوقت كذا هذا لأن ما ينسبون الفضل لله عز وجل إذا لهم مكر في آياتنا ولهذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم أصبح قال الله تعالى أصبح من الناس مؤمن بي وكافر بي نزل المطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس مؤمن بالله وكافر بالله كيف؟ من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب ومن قال مطرنا المطر بنوع كذا وكذا بسبب الكوكب الفلاني والنجم الفلاني هو الذي رزقنا بالمطر فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب وهذا هو المكر وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا الله يستدرج هذا مكر الله بمن يمكرون قل الله أسرع مكرا كل ما قالوا الكوكب يرزقنا ينزل عليهم المطر كل ما كفروا أكثر زاد الله عليهم بالنعم هذا الاستدراج قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون الآية تنزل لسبب لكن ليس معنى هذا أن الآية فقط مقصورة على هذا السبب بل كل إنسان يأتيه ضر ثم يزيل الله عنه الضر فينسبه لغير الله فهو من هؤلاء الذين يمكرون والله أسرع مكرا شوف الدنيا على ما فيها من جمال ما فيها من زينة هذه الأشجار والأنهار والجبال والأمطار هذه الأزهار هذه الثمرات هذه البحار الغزيرة بالخيرات صنع الإنسان في هذه الأرض صنع الجميل من أبراج وناطحات سحاب ومجمعات وأسواق ومركبات وغيرها شفت الجمال الذي على الكرة الأرضية الله يصفه بوصف جميل في القرآن إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام الفترة كلها فترة الكرة الأرضية كلها الله يشبهها بفترة قصيرة تحصل دائما في الأرض. شنو هالدورة هذه القصيرة اللي تحصل في الأرض؟ كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. ما أجملها! حداء غناء. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. شوف الآن في أجمل صورها في الربيع. تروحون بعض الدول الأوروبية تشوفون الأرض ألوان ألوان، لون أخضر وأصفر وأحمر وبنفسجي وورود وزهور، بس تقف مندهش من الجمال. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، رايحين يحصدون الثمار، ما سوى شيء، المطر ينزل والأرض تنبت. شفت هذه اللحظة؟ لحظة الحصاد. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. في لحظة يعني القمة والنشوة في الحصاد وجني الثمرات من هذه الأرض، في لحظة خاطفة فجأة، ولا واحد منهم حسب حساب هذه الحادثة، ولا واحد فيهم فكر أن هذا الأمر سيحصل. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. أرض ما في أجمل منها، فجأة تأتي صواعق فتحرقها كلها، أو يأتي سيل يدمرها كلها، يأتي طوفان يغرقها كلها. وين المحاصيل؟ راحت فجأة. لو تسأل صاحب المزرعة أو هذه الأرض تلقى حط في باله حسابات وآمال وأحلام على هذه الثمار وهذا الحصاد، لكن فجأة. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. بدأ بالليل لأن أكثر الناس في غفلة بالليل، وهكذا الأرض وهكذا الحياة الدنيا غالبا تذهب غفلة. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. ما يبقى منها شيء، تحترق كلها. ما تشوفون غابات تحترق؟ ما تشوفون ثمار فجأة تروح بريح عاصف أو طوفان يغرقها كلها ويدمرها؟ هكذا الحياة الدنيا، والناس في قمة الفرح وزخرفتها وقدرتهم وظنوا أنهم قادرون عليها، خلاص ما حد راح يمنعهم، الحياة باقية والناس مخلدين والأرض لن تنتهي. هنا في لحظة الغرور، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. كثيرا ما يصف الله الدنيا بالماء. إيش معنى الماء؟ الماء لأن من صفاته إذا خذيت كثير منه يضرك وقليل منه يضرك، لازم تأخذه بقدر. الماء أحيانا تبي تأخذه بإيدك تتبلل الإيد لكن ما تطلع منه بشيء. الماء إذا دخلت فيه وخرجت لازم تبتل. هكذا الدنيا الماء، هكذا الماء يصفه الله عز وجل غالبا ويصوره بالحياة الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه خراج من العراق فأخذ يعد الإبل فراها أكثر مما كان يظن فكان معه مولاه يعد معه فقال له مولاه عندما شاف العدد كبير والخراج هالسنة ما شاء الله أكثر من العادة قال المولى لعمر بن الخطاب قال هذا من فضل الله ورحمته قال لم تصب ما صدقت ليس هذا فضل الله ورحمته هذا مما يجمعون شوف فقه عمر بن الخطاب هو يتأول قول الله عز وجل قول الله جل وعلا قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فضل الله ورحمة أمور الآخرة هو خير مما يجمعون قالوا فضل الله الإسلام ورحمته القرآن اللي يبي يفرح حقيقة يفرح بالإسلام والقرآن والدين والإيمان أولى من فرح الناس بهذه الدنيا مو غلط أن الإنسان يفرح أحيانا بالدنيا لكن فرح الحقيقي ترى بالإسلام والقرآن ولهذا قال عمر بنبه مولاه ترى هذا الإبل وهذا الخراج هو مما يجمعون لكن فضل الله ورحمته ترى الدين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير هو خير مما يجمعون يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سهم غاية رب البرايا